والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن السلام وإن أهداه مرسله وزاده رونقا منه وتحسينا لم يبلغ العسر من قول يبلغه أذن الأحبة أفواه المحبين. أيها الأبرار الأخيار، اجتمعنا على كتاب الله وسنة المختار في أرض المجاهد عمر المختار، أحييكم وأقول لكم كما قال الشاعر العربي يمدح الكرماء من أمثالكم: يا أمة المليون حافظ لكتاب الله. فيقول عنهم: لا ينكتون الأرض عند سؤالهم لتطلب الأعذار بالعيدان، بل يشرقون وجوههم فترى لها عند الضيوف كأحسن الألوان. وإذا الغريب أقام وسط رحالهم ردوه رب سواهل وقيان. وإذا دعا الداعي ليوم كريهة سدوا شعاع الشمس بالفرسان. كنت حضرت موضوعا عن الهمم، يا أهل الهمم ويا أهل القمم والعزائم، ولكن أخي وصديقي الدكتور علي بن محمد الصلاب المؤرخ الكبير أشار علي بالكتاب المنير والسراج والهداية الربانية ذلك الكتاب أن أخذ منه قصة في الهمم، فدلني الله إياه على قصة داود وسليمان. وهذا شهر القرآن يا أهل القرآن، فاستمعوا لقصة من قصص القرآن. أتى الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ملوا، لم يكن عندهم تلفاز ولا موسيقى ولا سينما ولا صحف ولا دوريات، قالوا: قص علينا يا رسول الله. يريدون من قصص العرب وروايات العرب وأخبار العرب، فأنزل الله: نحن نقص عليك أحسن القصص. فأتوه، ذكر ذلك الحافظ ابن كثير، فأتوه مرة ثانية قالوا: نريد أن تعظنا مواعظ من مواعظ الناس من مثل سوق عكاظ. فأنزل الله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. قالوا: يا رسول الله، لو حدثتنا في أحاديث الخطار والسمار وأهل السفر عبر الأزمان. فأنزل الله قوله سبحانه وتعالى في مسألة لو حدثنا: الله نزل أحسن الحديث، فأحسن الحديث هذا، وأحسن القصص هذا، وأحسن المواعظ هذا. جعله الله شفيعا لي ولكم يوم العرض الأكبر، ونفعنا بذلك. جزاكم ربي خيرا على أن أقبل جيلكم على كتاب الله حفظا وتدبرا وترتيلا، وشكر الله لكم فيما تقومون به في جمعية واعتصموا ومؤسسة واعتصموا على ما تقدمه للعالم، كل العالم الإسلامي، من مسابقات ومبادرات عن هذا الكتاب. وشكر الله للدكتورة عائشة معمر القذافي ولمن قام معها بهذا الجهود، وللأستاذ أحمد كجمان، ولكل الطيبين والخيرين الذين يحملون هذا الكتاب ويخدمون هذه الرسالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. من أين أبدأ؟ دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي. أتى على سفر التوراة فانهزمت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تقم منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن في الحلم. عقود نصرك للرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا بهذا الكتاب الأمي الذي ما قرأ ولا كتب ولا دخل كلية ولا جامعة ولا رأى سبورة ولا طبشورة ولا دكتورا ولا أستاذا ولا معلما، ثم أخرج الملايين من العلماء وملايين من المجاهدين والخطباء والأدباء والحكماء والمصلحين، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. عقود نصرك في بدر وفي أحد، وعدل نافيك لا في هيئة الأمم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقفات. ولقد آتينا، الله يتكلم عن نفسه بنفسه جل في علا بصيغة التعظيم، يقول عن نفسه نحن، ويقول إنني أنا، وإنا، وآتينا، وأعطينا، فما الفرق بين أنا وإنا ونحن؟ الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله واحد، أحد واحد، فرد صمد، يقول عن نفسه نحن. قال أهل العلم للتشريف والتعريف والتكليف ولجمع الجمال والكمال والجلال، فصفاته وأسماؤه عظيمة، فقال إنا نحن. فلما أتى عند التوحيد وهو يخاطب موسى في طور سيناء، والتوحيد يقتضي الإفراد وبالعبودية والألوهية، قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا. فلما أتى للنعم قال إنا أعطيناك الكوثر. هنا يقول ولقد آتينا، ما الفرق بين آتينا وأعطينا؟ العطايا تنتهي والأتية والهدية ما تنتهي. هنا قال آتينا لأن الإيتاء أمر معنوي من العلم والمكانة والقبول والنبوة، أما العطاء فهو المال واللباس والمطعوم والمشروب، والمعطي حقيقة هو الله، والمؤتي هو الله، والمسدي هو الله، وما بكم من النعم من نعمة فمن الله. من الذي أعطانا الأسماع والأبصار؟ من الذي أعطانا الليل والنهار؟ من الذي أنبت الأشجار والثمار والأزهار وقلب الليل والنهار؟ إنه الواحد القهار سبحانه هو المنعم. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد، أبواب كل مملك قد أوصدت، ورأيت بابك واسعا لا يصد. الملوك يستأذن عليهم، وملك الملوك تتوضأ وتدخل المحراب بلا إذن. الملوك والكبار والزعماء تكتب خطابا بعد خطاب، وشفاعة بعد شفاعة، وتوسلا بعد توسل، وتذلل بعد تذلل، ويأتيك شيء مما أعطاهم الله. أما ملك الملوك فتسجد له وتناديه فيجيبك. من الذي دعاه فما أعطاه؟ من الذي توسل إليه فما منحه؟ ولهذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني، لأن فيها إتياق وقرآن وعلم ونبوة. وقال إن أعطيناك الكوثر، لأنه ملموس يشرب يوم القيامة وهو الحوض المورود. ولقد آتينا داود وسليمان، تجريد الأسماء بلا ألقاب. نحن في الدنيا نسمي جلالة وسمو وفضيلة وسماحة وفخامة، لكن نحن لأننا ضعاف ونحن مساكين ونحن يعني فقراء ومعدمين ومذنبين، أما الله فيجرد الألقاب من أهلها ويجرد أهلها من الألقاب. هو الملك الواحد القهار لا إله إلا هو، فقط ملك هو واحد الواحد القهار، أما غيره مقهور وضعيف وذليل ومسكين. قال حتى داود وسليمان، لم يقل النبي داود عليه السلام داود عبدنا، وإذا أراد أن يمدح عبدا من الأنبياء نبيا من الأنبياء قال عبدنا نعم العبد، وأراد أن يشرف محمد بن عبد الله سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يرفعه وأن يثني عليه وأن يزكيه، قال عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده، ولقد تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وأنه لما قام عبد الله فزكاه بالعبودية، لا تدعني إلا بعبدها فإن أسرف أسمائي، وإما زادني شرفا وفخرا وكدتم يخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. الإنسان منا يتشرف إذا كان قريب من صانع القرار، فكيف القريب من الواحد القهار؟ يقول ابن كثير والذهبي عن طاووس بن كيسان، هذا طاووس إذا ذكر طاووس وقف قلبك لحظة إجلالا، طاووس ومجاهد سعيد بن جبير سعيد بن سيب، هذا علوم نجوم الأمة، نجومنا أهل الريادة والقرآن والتلاوة والعلم والتوجيه والدعوة والصلاح، نجومهم هم الموسيقى والسينما والفن والضياع. هنا طاووس بن كيسان قال له الناس ماذا أعجبك، كان وليا عابدا زاهدا، هو أسمر فقير ولكن مع الفقر رفعه الله بالإيمان، فكان في مكة أمام الكعبة، قالوا ماذا أعجبك في الدنيا، قال ما أعجبني ولا رفع رأسي إلا يوم واحد، صليت ركعتين أمام الكعبة قبل الغروب أنتظر صلاة المغرب. طاووس بن كيسان مفتي ومفسر، قال فإذا جلبت السلاح والرماح فالتفت فإذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم، هذاك قتال العلماء الله يحاسبه وأمره إلى الله، هو من الموحدين، انتهى إلى محكمة العدل الكبرى، محكمة العدل الكبرى الإلهية، يوم لا حاكم إلا الله ولا قاضي إلا الله، إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. هنا كنت أسمع قناة الجزيرة قبل سنة في هجوم إسرائيل الدولة المغتصبة الدولة الزائفة حكام صهيون الدولة المحتلة العدو الصهيوني وهي تهاجم غزة، يقول وزير خارجية فنزويلا في مقابلة في قناة الجزيرة أين يذهب حكام صهيون، إذا ذهبوا من محكمة العدل الدولية والجنايات فإن هناك محكمة في الآخرة، والله كذا، حتى بعض المشايخ بكى من فنزويلا، وزير خارجية فنزويلا يقول أين يذهب حكام صهيون من محكمة العدل الكبرى، لأن ديكارت يقول إن نرى مشهد في العالم مشهد الظالم ولا نرى مشهد انتصاف من الظالم، والقوي ما نرى أخذ الضعيف من القوي، لا بد من مشهد آخر في الآخرة، قال علي الطنطاوي وهو اعتراف ضمني باليوم الآخر. فهنا ماذا حصل، وصلنا نسيت أي طاووس بن كيسان، قال فنظرت وإلى الحجاج أقبل بحرسه وأقبل بسلاحه فجلس ثم صلى ركعتين، قالوا بينما ننتظر وإذا بحاج فقير من اليمن أقبل يحج بإحرامه فطاف، فلما أتى يطوف أتى من خلفي وما يعلم من الحجاج يوسف هذا ولا يعلم أن حرسه معه وجنوده، فنشبت تعلقت حربة عند الحجاج بحرام اليمني فهزها اليمني فوقعت على الحجاج فمسكه الحجاج سلم، يعني نجا منها الحجاج لا نجاه الله. قال له الحجاج ما عرفتني، قال لا ما عرفتك، قال أنا الحجاج بن يوسف الثقفي، فهز رأسه اليمني يقول وش يعني وش اللي صار يعني شيء جديد للموحد يعني وش استفدنا، قال ما تعرف كيف أخي محمد، أخو محمد بن يوسف في اليمن حاكم اليمن ظالم مثله بطاش مثله، كيف تركت أخي محمد بن يوسف في اليمن، قال تركته بطينا سمينا، يقول لا تخاف علي أنه كان يأكل كبير وعنده كذا، وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، يقول حسان في المنافقين لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم البغال وأحلام العصافير، قال تركته بطينا سمينا، قال ما تركته ما سألتك عن صحتي وعافيتي كيف تركته في العدل، قال والله تركته غشوما ظلوما، قال أما تدري أنه أخي، قال أتظن أنه يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله، قال طاووس والله ما بقيت شعرة في رأسي إلا قامت، فأطلقه الحجاج فقام يطوف بين الناس يقول أنا نسبتي سماوية تخوفني من أنا مع الواحد القهار، أنا من جند الله، أنا عبد لله، أنا أتصل بالله جل في علاه. قال هنا تجريد الأسماء، ما في ألقاب. داود وسليمان عبيد، كل إنسان تراه الآن عبد للواحد الأحد. ليش؟ لأنه ينام وينعس ويموت ويأكل الطعام ويخرج الطعام. والواحد الأحد نفى عنه في القرآن هذا، قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل الحي الذي لا يموت، وقال يطعم ولا يطعم، فعال لما يريد. الواحد القهار، من البشر لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قلنا بالشعبي، والشعبي في ليبيا مثل الشعبي ترى في السعودية، أنا سمعت لكم في الفضائيات بعض الشعبي قصائدكم، قلت لا ترجاهم، تراهم سراب في سراب، فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها، مالك الإملاك، عالي الرجا، مرسل هضاب. الله كم من راس طاغوت جرتها الكلاب، الله كم من دولة جت ولا يدرابها. لا إله إلا الله أبدابها حق وصواب، كلمة من عالم الغيب ربك جابها. التفرد له، الوحدانية له، الملك له، كلهم يموت الناس. أهلك الدول كذا مثل ما تتقطع أوراق التقويم والتاريخ، قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم الإكذاب؟ حتى البيع بالجملة، قال وكأي من قرية عتت عن أمن ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. وقال سبحانه وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، شوف الأخذ كذا وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، العلم أشرف مطلوب وأعظم مقصود. هنيئا لكم بجلسات العلم وبحفظ العلم وتدارس العلم، العلم أعظم من الشهرة والمنصب والمال والجاه، كلها تفنى ويبقى العلم. يقول الإلبيري المجدد الزاهد العالم ينصح ابنه في أسبانيا في الأندلس الفردوس المفقود، يمدح العلم، هو السيف المهند ليس ينبو، تصيب به مضارب من أردت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص أن به كفا شددت. العلم، قال ابن عباس العلم يجلس الصعلوك على أسرة الملوك. العلم، قال سبحانه وقل ربي زدني علما، استشهد الله في علم، العلم على وحدانيته وألوهيته، فلم يستشهد أي أحد من الناس، لا الدفاع المدني ولا رجال الإطفاء ولا الإنقاذ ولا الصحفيين ولا المثقفين، مع احترامي الجميع. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم، والعلم الدنيوي هو الذي فاز به علينا حتى غيرنا، لما أخذوا بأسباب العلم الدنيوي صنعوا وبدعوا وأنتجوا وتقدموا وتطوروا في عالم الدنيا، خذوا بالعلم الدنيوي. نحن نريد العلم الدنيوي، العلم الأخروي. بالعلم الدنيوي صنعوا الميكروفون والتلفزيون والحراثة والثلاجة والطيارة والسيارة والفرامة والثلاجة. ماذا صنعنا؟ نقدم عرضات شعبية ونقول نحن محسودون. من يحسدنا بالله عليكم؟ بالله يحسدنا الألمان والأمريكان والفرنسيين، يحسدنا على ماذا؟ قال كل ما دخلنا شعب عربي قالوا كترنا أصابنا عين، يعني العيون متوجهة لنا. لا لا اطمئنوا، ما يحسدنا أحد، الحمد لله والشكر أمورنا طيبة. وكثير العرب بيني وبينك أمرهم عجيب، يقول نزار قباني وحدويون والبلاد شظايا، كل جزء من جسمها أجزاء. ماركسيون والجماهير جوعى، فلماذا لا يشبع الفقراء؟ هذا العرب. لكن الله يعيد العرب للإسلام، والله يشرف العرب بالإسلام، وأنا أعرف أنكم متشرفون بالإسلام، لكن أريد الاستمرار على خط محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وخط أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصلاح الدين وخالد بن الوليد ومحمد الفاتح وبن تاشفين وعمر المختار وأمثالهم من الأبرار، وأنتم من ذاك الصنف إن شاء الله. هنا قال آتينا ولقد آتينا داود وسليمان علما على قدر العلم. أول آية نزلت من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أمة اقرأ، أصبحنا لا نقرأ، فمتى نقرأ يا أمة؟ لا يا أمة اقرأ. المشكلة أننا عثنا الكتب مللنا منها ولم يمل منها الشرق والغرب. الثقافة الدنيوية والحضارة قفزت من الغرب إلى الصين وإلى ماليزيا واندونيسيا وتركتنا في الوسط. متى نقرأ؟ تركب مع الغرب في الألمان، أركب معهم في الباص والطائرة، كله يخرج كتابه إلا العربي. إذا رأيت إنسان يتحدث عن الجو والطقس والخلان والإخوان والجيران فأعرف أنه عربي. وإذا رأيت إنسان يتلفت إلى جيرانه ويسأل عن إخوانه وخلانه وأرقام الجوالات ولا يقرأ ولا عنده كتب فهو عربي. عندنا في السيارات هراوة، تعرفوا الهراوة، وعصي وكرباج، مستعدين المصاور المجاور، لكن ليس عندنا كتب. نريد أن نرجع للكتاب، نريد حملة ضارية للعودة للكتاب. وإن شاء الله في مشروع واعتصموا أن يبدأ الاهتمام بالكتاب مع القرآن، القراءة، التلاوة، حفظ السنة، الاطلاع في كلام العلماء الأمة. وهذه إن شاء الله الدورات التدريبية تدربنا على القرآن، ليس على الشاشة ولا على اللابتوب، لكن على الكتاب يكون له حظ في كل يوم. علما، إنما نكر العلم للتعظيم، قال علما عظيما، ليس علما دنيويا ينتهي. علم لا يتصل بالله وبالإيمان بالله فهو علم كافر ينتهي بصاحبه في الدنيا. صحيح توماس أديسون اكتشف الكهرباء، لكن علم دنيوي، ولو وصله بالآخرة اتصل بنور الله. ولهذا وصف الله العالم الفاجر، شوف يا أخي الدم على طريقة القرآن: لا تتحاشى من لفظ قرآني ففيه الحكمة والبراعة، وإن لم تأتي البلاغة على مستوى القرآن فليكسر القلم وليحرق القرطاس، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يقول مثله كمثل الكلب، فمثله كمثل الكلب هذا الذي فجر بالكتاب، فجر بالسنة، انحرف عن منهج الله. ووصف الله قوما أنهم استفادوا من المعلومات. بالله عليك، هل يستفيد الحمار من العلم؟ تركب مجلدات فتح الباري والفتاوى ورياض الصالحين على ظهر حمار وتوصله من بنغازي إلى طرابلس وحمار، وتنزل الكتاب عنه يقول كمثل حمار يحمل أسفارا، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. قال علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. قال داود وسليمان الحمد لله. يا إخوة، الحمد لله تملأ ما بين السماوات والأرض، قلوا الحمد لله. الحمد لله ترضي الواحد الأحد. إذا قال العبد في الأرض الحمد لله قال الله في السماء، كما في الترمذي حمدني عبدي، وإذا قال لا إله إلا الله قال وحدني عبدي. الحمد لله بدأ بها الله أمام النعم، حتى إن الله مدح حمد نفسه في المصائب، حتى في الكوارث الطبيعية، حتى في الإنزالات يعني القواصف والنواسف في الأمم حمد نفسه. لا يحمد على مكروه إلا الله. يقول سبحانه في سورة الأنعام: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. اسمع سر البلاغة هنا، يقول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا يقول الحمد لله بعد أي مصيبة إلا الله لتفرد الله، لثلاثة أسباب قال الحمد لله رب العالمين: لأنه في غير القرآن لو بطش جبار أو كبير بقوم ما يقول قطعناهم أو قتلناهم والحمد لله، بل يقول الله المستعان، أو حسبنا الله ونعم الوكيل، أو أحسن الله عز الجميع، أو أضطرون إلى هذا. إلا الواحد الأحد قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لماذا حمد نفسه هنا؟ لثلاث أسباب: لأن أحكامه عادلة سبحانه، ولأن ثوابه فضل وعقابه عدل فحمد نفسه، ولأن المصيبة التي أوقع بأعدائه نعمة لأوليائه تستاهل الشكر فحمد نفسه، ولأن أفعاله على مقتضى الحكمة والتقدير سبحانه والقضاء والقدر كله حكمة ورحمة فحمد نفسه فله الحمد. قال الحمد لله، الحمد والشكر، إذا شكر الله فهو على نعمة أعطاها، وإذا حمد فهو على أوصاف جليلة تولاها سبحانه. فهو محمود بالنعم ومحمود لأوصاف الجليلة، أما الشكر فعلى النعم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. حتى يقول متنبي ذاك الشاعر المتفرد قال استوجب الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. في قصيدة اللي بدأها بقوله القاصد هذه لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إذ لم يسعد الحال. وهذا ينطبق عليه في ليبيا، أنا ليس عندي خيل ولا مال أهديه لكم فليسعد النطق أقول إني أحبكم في الله. لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال. قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، فضل النبوة والعلم والإيمان هو أعظم فضل تتحدث به وتشكر الله عليه سبحانه وتعالى. إذا فضلك الله بسجدة أو ركعة أو تلاوة آية أو حفظ حديث فأنت مفضل على كثير من الناس. ليس الفضل بالدنيا يا إخوة، ترى الاقتصاد العالم الآن يدير يهود في العالم، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. لا تظن أن القصر الشاهق والحديقة الغناء والمنصب والسيارة الفاهرة فارية أن هي الفضل. الفضل لا، الفضل أن تكون عبدا لله. الله مدح العبودية والإيمان والتقوى. قد تكون هناك عجوز في كوخ تتسبح وتصلي وتستقبل القبلة وتركع وتبكي، هي أفضل عند الله من كل أغنياء العالم. عجوز في بغداد انطلقت إلى من الفرات، أخذ مزرعته، ما عنده إلا مزرعة وكوخ فيها دجاج وغنم. قالت رد مزرعتي لي. قال المزرعة لنا، إنهم يعني الظلمة يرون كل شيء لهم، حتى الهواء لهم والشمس لهم والنهار والليل والنجوم. قالت لي، قالت لي المزرعة. قال لها مالك شيء. قالت هذا أوراقي عندها، أخذت من القاضي. قال ما عندنا شيء. قالت والله إني أشكوك أدعو عليك. وقال من فجوري عليك بالثلث الأخير. يقول أحد العلماء كنت جالس، يقول والله لما قال هو ثلث الأخير، يعني جرعة، يعني متحدي الرجال، ها متحدي الواحد الأحد يا رجال، أمم فرعون وثمود وذي الأوتاد وجنود نكسهم في البحر غطسهم زي الضفادع. فرعون هذا أتاب غرق أغرقه كله، فما بكت عليهم السموات. يقول الحمد لله تغدوا الناس وناموا ونموا القيل ولم تغير في الكون شيء. من هو فرعون؟ يقول من فرعون؟ قرأ قراء من فرعون؟ من هو فرعون؟ سمعت واحد اسمه فرعون؟ أنا رأيته في مصر في المتحف قبل سنة، ممدود وإذا كذاب ومفتري وحيد وصفر وأصبح كالضفدع الميتة محنط. يقول أنا ربكم الأعلى. فعلمه الله من الرب الأعلى؟ قال ما علمت لكم إله غيري. فقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ قال ابن جوزي فأجراها الله من فوق رأسه. قال ما دام تجري من تحتك إلا بنعلمك كيف تجري، حطها من فوق رأسه ورجوه لأنه يملك الأمطار سبحانه. قالت المزرعة لي. قال لا. قالت لا أشكونك. قال عليك بالثلث الأخير. قال عالم والله أني انتفضت لما قال هذا الكلام، لما وصل إلى هذا الكلام عرفت يقول بيجي شيء علوم، يقول انتفضت. فذهبت العجوز ومسكت السجادة في الثلث الأخير قبل استحار بساعة ساعتين تنزل عليه دعاء، وبعد شهر دعي وتغير عليه القاهر الخليفة فقطع يده، والجمعة الثانية أتى يقطع رأسه فمرت عليه. قالت شكرا لك جزاك الله خير، دللتنا على الثلث الأخير ما قصر. قال تشمتين بي في هذا الموقف؟ قالت إذا جار الوزير وكاتباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. قيل لأحد العباد السودانيين أوصنا بمن نصاحب أو أوصنا بشيء نستفيده أو نشعر بوحشة ماذا تدلنا عليه؟ قال ارجع إلى الله واستانس مع الله، والله والله لا تلقى سوى الله هو الواحد الأحد. يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا. يقول هل تعلم له سمية؟ يقول سبحانه يسمي نفسه. يقول هل تسمى باسمنا أحد؟ هل سمعت أن فرعون قال اسمه الله؟ يقول لم يتجرأ فرعون ولا النمرود ولا الأباطرة ولا القياصرة ولا الأكاسرة على أن يسمي أحد منهم نفسه الله إلا الله، ولم يتسمى بالله إلا الله، ولم يطرق الله إلا على الله. وفي لفظ قال وفي معنى قال لم يسامينا أحد. إذا سامى أحد والله يبشر بالعثرة ويبشر بالهزام وبالخزي والعار والاندحار. إذا مشيت فتطأطأ تحت عظمة الله. اخرس أمام جبروت الله يا البعيد يا عدو الله، وعليك أن تحترم قدسية اسم الواحد الأحد، لأنه الباقي والناس فانون ميتون. هو القوي والناس ضعفاء، هو الغني والناس فقراء، هو سبحانه وتعالى الدائم والناس يزولون. جل في علاه لا إله إلا قال الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، لم يقل الناس أو المنحرفين، المؤمنين، يعني أنك مفضل على المؤمنين. والناس درجات في العبودية، وخيرهم من مر به صلوات الصلوات الخمس في اليوم فصلاها، وإن صلاها في جماعة فقد أحسن. وخيرهم من ترك المعاصي، وقال الحسن البصري إذا نمت فاحمد الله، إذا أتيت تنام فاحمد الله. فكم من مال مسلوب، ومن عقل منهوب، ومن دم مسفوك، ومن من عرض منهوك. إذا أتيت تنام وفي الصباح احمد الله. ترى يا أخي في المستشفيات العقلية من فقد عقله، وفي على الأسرة البيضاء من ذهبت صحته من سنوات، لا ينام ولا يجد لذة للطعام. وفي السجون والمعتقلات من لم ير النور ولا الشمس أبدا. وفي المقابر أناس يحاسبون، فاحمد الله على نعمة الإيمان. وورث سليمان داود، هذا ميراث النبوة وميراث العلم. إذا افتخر ابن أنه ورث من أبيه ثروة وقصور ودور، فوالله الفخر لسليمان عليه السلام بهذا المجد العظيم. ولذلك العمر لا يفرح بالملك بعد سليمان، بالله عليكم أحد باقي بيفرح بالدنيا بعد سليمان؟ سليمان يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فبدأ بمغفرة الذنوب، لأن هذا المطلب العظيم. قال اغفر لي ذنوبي وتقصيري. شوف اعتراف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا يبكي ويقول عليه السلام إبراهيم والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وسيد الخلق يمتن الله عليه سبحانه وتعالى بأنه غفر له ذنبه. هذا بعد تبوك، هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، بعد الهجرة، بعد بدر، بعد الجلاد، بعد الجهاد، بعد العبادة، بعد المساولة، بعد المجاولة، بعد الألاقي والأذى. يقول له سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. نعرف أنك تعبت لكن استغفر الله، نعرف أنك جاهدت وجالت لكن استغفر الله الفضل لله، نعرف أنك بذلت وضحيت ودافعت وجاهدت وتقدمت وبكيت وأنك صدقت وأخلصت لكن استغفر الله الفضل لله وحده. حتى على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يخرجون في تبوك، ينقلون أقدامهم في الرمضاء، يجوعون، يظمؤون، تتمزق أجسامهم في الصحراء، تأكلهم جزيرة العرب في الرمضاء، تتلمض كأن الحيات أمامهم تتقلب من شدة الوهج في الصحراء. ومع ذلك يقول الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. يقول أبشركم تبنى عليكم. وهم مجاهدون مهاجرون، جاعوا، تركوا الأهل، تركوا الحدائق، تركوا البساتين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. يقول تبنى عليكم أبشركم تبنى عليكم. الفضل له سبحانه. قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. أنا انفرد الخطاب لسليمان عليه السلام. سليمان أبشركم أنه يسلينا في تفاهة الدنيا أن سليمان أوتي الريح والجن والإنس وسخر له، ومع ذلك زالت الدنيا وعلم هو بالزوال. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ما هو فنون الملك عند سليمان؟ إذا أراد سليمان كان في فلسطين أن يفتر في الهند، قال للريح تعالي بإذن الله واحمليني إلى الهند، فتقوم الريح بزوبعة رملية في المكان وتهتز، ويركب هو كالبساط فيركب الخيل والوزراء والأمراء والجيش فترتحل به هذا الملك. طيب وإذا ارتحلت به وأصبحت عاصفة وقاصفة في السماء كيف تنزل به؟ قال رخاء حيث أصاب، يعني بالتدريج إذا قبلت من المطار، يعني من مدرج تبدأ على مهل على ما تصطدم. قال رخاء، يقول بعض المفسرين قال ترتخي قليلا حيث أصاب حيث أراد. الريح في القرآن قاصف وعاصف وقاصفة وعاصفة وصر وطيبة وبشرى ولواقح إلى آخر الأسماء. باختصار يقول الزمخشري ومنصور الثعالبي إذا نزلت من فوق وتدمر السفن فهي قاصف، وإذا لفت على الأحياء تعصف بهم وتدمرهم مثل الأمم فهي عاصف، وإذا أقبلت يعني بريح فهي صرصر، وإذا أقبلت ببرودة وأكلت الثمار فهي صر، وإذا أتت قبل المطر فهي بشرى، وإذا هبت بنسيم عليل فهي طيبة، وإذا حملت اللواقح من التراب أو من الثمار من شجر لشجر فهي لواقح، وإذا أتت بالسم والداء فهي ريح. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، إلى غير ذلك. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى هنا سليمان يعني يثني، ألم فصل الخطاب لهم؟ قال سليمان وقال الخطاب: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، علم الله سليمان منطق الطير فيفهم ماذا تقول الحمامة والعصفور والهدهد والنملة والنحلة، ويترجم للناس، ينصت ثم يقول تقول كذا وكذا. يقول ابن كثير في البداية والنهاية: سمع سليمان عليه السلام عصفور يتكلم العصفورة عند شجرة فأنصت وسكت الناس، قالوا: يا نبي الله ماذا يقول لها؟ قال: يخطبها، يريد يتزوج يعني. اسمعوا ايش بيسوي الان. قال: ويقول لها: اذا وافقت على الزواج فسوف اسكنك في قصور الشام. قال: على لسان الخاطب تمره. كل واحد يخطب الان، يخطب فتاه، يجيك بالوعود التي لا تقع في الاحلام: سوف تعيشين السعاده والراحه، وانقلك من دنيا الياس الى الامل، ومن دنيا الاحباط الى النجاح. ثم كثير منهم يجلدها بعد سنه ويردها لاهلها، وراحة الأحلام هباء منثار. كلام إلا من يخاف الله، إلا من يتقي الله، إلا الوافي، إلا من عنده مروءة ورخوة ورجولة. كلام الليل يمحوه النهار. ولذلك هذا مما علم من منطقة الطير. وأوتينا من كل شيء، هذا عموم مخصوص، يعني مما يقبله الملوك. يقول كل شيء جاهز، الجن والإنس والحراسات والذهب والفضة. يا أخي، قصور الذهب تبنى له في البحر، قصور الذهب تبنى له في البحر، جفان كالجواب، وقدور الراسيات، وكلهم يعملون وكلهم شغالون، وكلهم سبحان الله سخروا له عليه السلام. والريح وهذه الطيور جنود. قال: وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين، الاعتراف بفضل الله ونعمة الله. ولذلك تحدث بنعمة الله عندك، حاول أن تكون مبتهجا بما عندك، امتن للواحد الأحد، علم أن الله أعطاك، اعرف قدر النعمة. في عالم نفس كبير اسمه ويليام جيمس، أمريكي هذا، له كلمات مشهورة، هو أبو علم النفس في الغرب. يقول: المشكلة أن نفكر في المفقود ولا نشكر الله على الموجود. عند الواحد منا 90 نعمة، لكن ما عنده سيارة، ما استطاع يشتري سيارة. كل ما جلس مجلس قال: الله يعين، والله نبغى نشتري سيارة، لكن ما جت الظروف. ترك السمع والبصر والذرية والوظيفة والعطاء ونعمة الطعام والشراب، معلق على السيارة. تجد بعضهم عنده مرض السكر ومشافة ومعافة، ويروح وأقوى من البغل، ويأتي ويذهب ويصرح، قال: والله السكر عدمنا، شكوى على الله، والله عندي سكري، ويشكي على الزملاء والإخوان والخلاء. سبحان الله، ما حملت الله على النعم 40 سنة؟ ما مر بك 60 سنة أنك تنام كويس وترتاح وتأكل وتشرب؟ لكن هذا هو الجحود والجمود في هذه الخليقة البائسة التي لا تشكر الله، حتى الله نعى عليهم هذا وندد بهم بفعلهم. قال: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وقال لموسى: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. موسى عليه السلام عنده همة عالية، كلمه الله وخصهم بين الأنبياء، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: خذ ما أتيتكم من الشاكرين. عندك نعم، ترى عند الواحد منا مليارات من النعم. يقول أيضا في دي الكارنيجي: تريد في بصرك $1,000,000,000؟ لا والله، والله بصري أعظم $1,000,000,000. تريد في سمعك $1,000,000,000؟ لا، السمع أعظم. تريد في يديك، في رجلك؟ عندنا مليارات الدولارات من الذهب والفضة من النعم، فهل حمدنا الله؟ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. قال: إن هذا له الفضل المبين، يعني الواضح البين الذي لا يختلف العقلاء أنه من أعظم المواهب والعطايا. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الألفاظ في القرآن مختارة مجتبات مصطفاة، لأن من أنزل القرآن هو الواحد الديان، لا إله إلا هو، هو الذي منح اللغات لنا. يتكلم البشر بعدة لغات ولهجات ويعلمها سبحانه ويجيبها سبحانه، يجيب اللهجات باختلاف اللغات وتعدد الحاجات للمخلوقات، فيمنح الجميع لأنه رب الأرض والسموات. معلومة: يوم عرفة أجريت دراسة عندنا في السعودية في إحدى الجامعات، وجد أن من يتحدث باللغات العالمية والأطلسية والمحلية واللهجات 400 لغة ولهجة في عرفة، كلهم يطلبون ربا واحدا، هذا بالعربي وذاك بالأردو والفرنسي والإنجليزي والأسباني والصيني، ولغات ولهجات يطلبون الواحد الأحد. ماذا يطلبون؟ رزقا وغنى وصحة وعافية ومجدا ومنصبا وذرية، ثم يعطي الجميع ويمنح الجميع ويتحدى الجميع ويقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لك الحمد يا رحمن ما هل صيب، وما تاب يا من يقبل التوب مذنب. لك الحمد ما هاج الغراء وما هم الغمام وما غنى الحمام المطرب. قال: حشر جمعوا بقوة، وقيل لكثرتهم يحشرون يؤتوا بهم من كل مكان. حشر لسليمان جنوده، فهو في يوم المهرجان عنده يوم ملكي مهرجان، آتاه الله ملك لا ينبغي لأحد، لا تفكر أبدا، لا يأتي ملك لا قبر ولا بعد مثل سليمان. فاجتمعوا جميعا، اجتمع الجن والإنس واجتمع من الطيور والبهائم كل ممثل، ممثلين يعني، يحضر من الحمام صنف ويقف هون الحمام، ويحضر من الهدهد صنف، ويحضر من العصافير، كل لابد يأتي ممثل شرعي وناطق رسمي باسم كل الفصائل أمام المهرجان. وسليمان بن داود هو الملك الحاضر عليه السلام، حتى يقول المتنبي راح في خراسان فمر بوادي بوهان، بوادي جميل، وإذا العصافير صائح والحمام والطيور من أجمل بلدان العالم، هذه وادي بوان هذه. قال: ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني. شوف المبالغة، وهذا خطأ شاعري لكن فيه نبوء، يقول لو كان سليمان بيمر بالوادي كان استدعى يقول أعطوني ترجمان، ويعرف منطقة الطير، لكن من كثرته واختلفت الأصوات عليه. ملاعب جنة لو سار فيها سليمان لسار بترجماني، أبوكم آدم سن المعاصي وعلمكم مفارقة الجنان. وهذا في خطأ شرعي، لأنه يقول كيف ما سكنتوا في الوادي هذا له فرسان لكنكم متعودين، لأن أبوكم آدم كان في الجنة وأكل من الشجرة وخرج من الجنة فعلمكم كيف تعصون، وآدم ما سن المعاصي. يقول الغزالي في الإحياء حجة الإسلام: لا، هو قد أخطأ وتاب إلى الله، وتلك شنشنة نعرفها من أخزم ومن يشابه أبه فما ظلم. شنشنة نعرفها من أخزم، هذا مثل عربي، كان واحد عنده جمل اسمه أخزم، فكان إذا مشى شنشن وهدر خاف الناس معه، قال: وش هذا؟ قال: شنشن نعرفها من أخزر. يقول: لا تخافون منه، تراني عارف وما بيجيكم شيء. فيقول: الخطأ يقع من البشر. قال ابن تيمية: لو لم يكن الذنب، هذا الكلمة نقلها من أبي معاذ الرازي واعظ الدنيا، لو لم يكن لم تكن التوبة حب شيء إليه ما ابتلى بالذنب أعز الناس عليه، وهو آدم عليه السلام. هنا قال: من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. هنا في لطائف ترى تقديم الجن على الإنس في هذا، يقول لأن العجوبة أن يكون حاكم للإنس هذا معروف، لكن يكون حاكم للجن هذا شيء مذهل. ولذلك سبحانه وتعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأحصار. كبيرة طبعا ما بيغادرها، لكن العجيب الصغيرة فقدمها، فيقدم للاهتمام. قال: هنا من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. طبعا حضروا جميعا وتفقدهم كما سوف يأتي، لكن بقي ثقب من الشمس. قال: هذا مكان من هذا؟ قال: هو مكان الهدهد ما حضر، فهدده كما سوف يأتي معنا. حتى إذا أتوا على وادي النمل، الآن مشى عليه السلام ومشى بجنوده وبحرسه وأتى على وادي النمل، قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون. نملة دعت وأنذرت وحذرت ووعظت واعتذرت. نملة واحدة قامت خطيبة فألقت موعظة موجزة، قالت: ليحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت: ادخلوا مساكنكم، ليحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. منها أخذ الحيطة والحذر وقت المخاطر، ومنها أن الإنسان يبلغ بني جنسه ولا تكون وصيته خاصة به، ومنها الداعي أن يكون حريصا على بني قومه ولا يكون نفسي نفسي في الدنيا، بل ينتشر بالمعروف والخير في الرجال والنساء. الواحد منكم والواحدة منكن من هذا المؤمنات الصالحات المتحجبات داعية في بنات جنسها، وعسى الله يبارك في الجميع رجالا ونساء. قالت: ادخلوا مساكنكم. ومنها أن البيوت أوقات الفتن أنها ملاذ آمن. قال عليه الصلاة والسلام في الترمذي لما قال: عقبة بن عامر: يا رسول الله من نجاه؟ قال: كف عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. قال سفيان الثوري: لزوم البيوت والصموت والرضا بالقوت. وقال علي بن عبد العزيز الجرجاني، قال علي بن عبد العزيز الجرجاني: أنست بوحدتي. هذا قاضي في خراسان وأديب وعالم وشاعر، وفي الأخير رأى التماحك والتلاعب السياسي والفوضوية فأغلق على نفسه بيته واعتزل يصلي ويقرأ، وكتب على باب بيته أبيات على الباب: أنست بوحدتي ولزمت بيتي، فدام لي الهنا ونما السرور، وأدبني الزمان فلا أبالي، هجرت فلا أزار ولا أزور، فلست بسائل ما عشت يوما، أسار الجيش أم ركب الأمير. كل الدنيا كذا ما تصلح، كف عليك لسانك وليسعك بيتك وكف على خطيئتك. قال هنا: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. شوف لا يحطمنكم حطم، لأنه بالأقدام تمشي الخيل ويمضي الرمك ثم الكتائب وعسكر الجن والإنس، يحطمنكم سليمان وجنوده. هل سليمان ظالم؟ لا، نبي معصوم. كيف يحطمهم قومهم لا يشعرون؟ هو لا يشعر ولا جنود ولا يأمر بهذا عليه السلام. في النمر قصص موحية تدل على قدرة السميع البصير العلي القدير لا إله إلا هو. ألف في النمل رسائل، منهم غربيون ترجم كتبهم: النملة البيضاء والنملة السوداء، مملكة النمل إذا قرأتها إن كنت مهم تدمع عينك وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، ربنا ما خلقت هذا باطلا. الدكتور ناصر عمر محاضرة عن النمل، يقول في النمل وقفات سريعة أقول لكم، يقول: أعظم مملكة تتعاون في الدنيا هي النمل، ووجب على الناس أن يأخذوا هذا التعاون والتعاضد من النمل. كيف؟ يقول: إذا تأخرت نملة وما استطاعت حملها النمل وأوصلوها، والنمل إذا أراد أن يجتاز ماء بسيطا ليست الأنهار يعني ما اعترض عليه، يصنع جسرا، أنتم لاحظوا يصنع جسرا ويتشابك، فيمر النمل جميعا من هذا الجسر الذي كله نمل، ثم ينسحب النمل إلى الجهة الأخرى. جاء ابن القيم بقصة في مفتاح دار السعادة أحيلكم عليها في مسألة جرادة ونملة لا أطول فيها. وفي النمل قصة في النجاح، ولذلك الغرب والشرق يجمعون على أن أكثر محاولة للنجاح ومثابرة واستمرار وصبر هو النمل. خذوا من النمل المحاولة، خذوا المصاولة والصبر والاستمرار، تصعد النملة 100 مرة وألف مرة على الصخرة وتسقط وتصعد وتسقط ثم تصعد وتعلو، تصعد الشجرة وتهبط ولكنها تصعد في الأخير وتعلو. أعطاها الله فقها في الرزق، تسكن في مساكنها، تأخذ رزقها في الصيف وتجعله في المخازن الخلفية، ما تأكله في الصيف. طيب يمكن ينبت، تأكل القمح وتأخذ القمح والشعير والذرة وتجعله والعدس تجعله في المخازن، يمكن ينبت، ماذا تفعل؟ تقسم الحبة قسمين وتجعله في الخلف. انظروا إليها معلومة هذه. فإذا جاء الشتاء ما تأكل في الصيف، إذا جاء الشتاء لا تخرج 4 أشهر فتأكل من المخزون، فإذا انتهى أتى الصيف. تدبير الحكيم الخبير، هذا كوني. يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، تحدي بالخليقة. يقول أعطوني، هل خلق الناس، هل خلق العالم، هل المخترعون والمكتشفون خلقوا؟ لا أبدا. هنا قال أن الوقت يحكمنا، لأني ما أريد أن أطيل، يمكن في أسئلة أو مشاركة. عادل الأستاذ أحمد تخبرنا إن شاء الله. هنا بقي وقفات. قال هنا: فتبسم ضاحكا من قولها. التبسم والضحك مباح، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وربما ضحك. قيل ابن عباس: هل الضحك مباح؟ أو سئل في هذا قال: سبحان الله، وأنه هو أضحك وأبكى، فالله الذي هو خلق الضحك وخلق البكاء، وأمة تضحك أمة تبكي. والضحك ليس المقصود الذاتي لكن الاكثار منه، أو الضحك في مواطن لا يليق، أو الاستهزاء بآيات الله البينات. أما الضحك المسنون فإنه شرح للقلب، وقد ضحك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بأبي همي حتى بدت نواجذه. ضحك في مواقف أذكر 2 أو 3، كان يناور صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص السهم، فأشرف صلى الله عليه وسلم على رؤوس أصابعه، يقول العلماء قال: ما فد أحد صلى الله عليه وسلم إلا سعد بن أبي وقاص خاله، حتى كان يتشرف به صلى الله عليه وسلم، يقول: هذا خالي فلني كل الخال، بطل القادسية سعد بن أبي وقاص أحد العشرة. فيعطي صلى الله عليه وسلم السهم، وكان راميا سعد ما يخطئ أبدا، في العشرة عشرة، في المئة مئة، يضرب كده. كان وكان قويا ومتماسك الجسم رضي الله عنه، مسددا، مسدد الدعوة والرمية، حتى ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فكانت دعوة تأتي مثل فلك الصبح، ورميته تأتي مثل فلك الصبح. فيعطي صلى الله عليه وسلم في أحد فيرمي، فيقول للرسول الله عليه وسلم، ورسول الله عليه وسلم يتطاول يريد فين يحصل الضربة الرمية، قال: أين تريد أن أضعها يا رسول الله؟ بين عينيه أو على حاجبه أو في الأيمن؟ شوف الدقة. قال: بين عينيه. طرق بين عينيه. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. وش هذا الرمي؟ هذه الدقة. تريد على حاجب الأيمن؟ خذ. تريد على الأيسر؟ خذ. بعضهم يضرب هنا، طرحت هنا. هذا السداد من الله سبحانه وتعالى. هنا نترك هذا المقال: فتبسم ضاحكا. هنا التبسم هو علامة الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، رواه مسلم. فأرجو منا إذا التقينا يتبسم بعضنا بعض. لا يكلف، ترى البسمة هي السحر الحلال، وهي عنوان القدوم، وهي بطاقة المودة، وهي عربون اللقاء. فتبسموا المسلمين، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طليق، فهذا من الحسن ومن الخير إن شاء الله. حتى يصف يقول: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يقول: إذا جئت تطلب منها جاء يضحك ويتبسم كأنك أنت بتعطيه وأنت بتسأله. يقول أبو تمام، وقال في بيت آخر: ولو لم يكن في كف غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. فالتبسم هذا في الخير يؤجر عليه العبد. أما الضحك فورد في صحيح الألباني في صحيح الجامع الصغير، قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الذي يتعود على الهزليات وعلى الضحك على المسرحيات وفي اللقاء وجمع الشوارد المضحكات، يعني همه الضحك ولا هذا الذي يكسر القلب. قال: وقال ربي أوزعني. هنا أوزعني يعني أعني وأيقظني وألهمني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن عون من شوف قبل هذا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني على اجتهاده. والله لولا رحمة الله ما أتى بكم رجال ونساء إلى هنا تسمعون قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا فضل الله ما صمنا رمضان ولا صلينا ولا اجتمعنا ولا تآخينا. الفضل الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ترى العالم الكافر أكثر من المؤمن، مليارات من البشر الآن لا يعرفون وضوءا ولا طهارة ولا توحيدا ولا شهادة ولا صياما ولا صلاة ولا حجا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقليل من عبادي الشكور، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأنا متجه إلى طرابلس، كنت معي مشاف الدكتور عبد الرحمن القحطاني والشيخ محسن الزهراني، ننظر يا أخي في المطار في دبي في الصلاة، وإذا هم يأكلون. طبعا يجوز المسلم يفطر في رمضان، لكن قصدي أولئك الذين يأكلون 90% من أمم الأرض، لا صيام ولا صلاة ولا وضوء ولا طهارة ولا ذكر لله. والله إن راهم دواب، لأن الله وصفهم يقول لهم: قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فيزداد تمسكنا نحن بالإسلام بالدين. زرت ربنا والمشايخ والمراكز الإسلامية هناك، وجدنا الليبيين والجزائريين والتوانسة والمغاربة والسوري كل الجاليات، وإذا تمسكهم بالإسلام هناك أعظم من تمسكهم هنا. ليش؟ لأنه بضدها تتميز الأشياء. يجتمعون في بعض المراكز الاثنين والخميس في الأيام العادية صائمين ويفطرون سويا، ويجتمعون على العقيقة التميمة، ويتواصلون عندهم صندوق لمساعدة الفقراء، والنساء لهم دور في الثقافة والدعوة والإصلاح، والرجال لهم دور في ذلك، لأنهم في بلد يرون أن الإسلام يتحدى فيه، فأصبح عندهم روح تحدي، هذا ديننا. وراحوا في أوروبا ما أصبح هناك يقول لك أنك ليبي أو سعودي أو مصري أو تونسي أو مغربي، لا، مسلم. ما دام أنك تريدنا أجل بنكم تريدونها سماوية، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. صار هناك روح تحدي. هنا قال أوزعني. فرسول الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أوصيكم بهذا الدعاء يا أخوتي، وأنتم تعرفون عند أحمد وأبي داود في السنن قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ والله إني أحبك، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذا ما عان الله على الذكر والشكر فليس في عون إلا من الله جل في علاه. تجلس تنظر شابين في مقعدين متجاورين، هذا يقرأ القرآن وهذا يغني، هذا يسبح وهذا يغتاب. تجد إنسان يصلي في شركة، هذا يصلي وهذا لا يصلي. من الذي عان ذاك؟ الله. من الذي أضلها؟ الله. لا يسأل عما يفعله مسألون سبحانه. هنا يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هنا أظن نقف هنا 5 دقائق. إخوتي أوزعني أن أشكر نعمتك. شكر النعمة غير الحمد على الوصف. شكر النعمة ما من ذرة في أجسامنا إلا لله علينا فيها نعمة تستوجب الشكر، فكيف نشكر الله؟ الحمد لله نشكره، نحمده ونشكره شكرا يكافي نعمه ويوافي مزيده. اللهم لك الحمد فوق ما نقول ومثل ما نقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد رضا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. العمل الصالح هو المطلوب وهو الميزة. ترضاه قالوا يكون مخلصا على سنة الأنبياء، هو في عهده هو صاحب السنة، لكن في عهدنا أن يكون خالصا لوجه الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قالوا كيف أخلصه؟ أن يكون كان أن يكون خالصا لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العمل الصالح قال ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. رحمة الله واسعة، نرجو الله في شهر الرحمة وفي يوم الرحمة، وكنا في يوم الجمعة يوم 17 الذي قيمت فيه وقامت فيه أكبر غزوات الإسلام ومعركة التوحيد ومعركة الفصل بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي يوم عرفة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة. اللهم اجتمعنا حبا فيك يا رب العالمين، لم نجتمع على حسب ولا نسب ولا ثروة ولا مطالب دنيوية، أتيناهم حبا فيك لأنهم حملوا كتابك وأحبوا رسولك صلى الله عليه وسلم، فارحمنا يا أرحم الراحمين، أنت الرحمن الرحيم. اللهم إن رحمتك سبقت غضبك، فاسبقنا إلى رحمتك واسبق برحمتك إلينا. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فنحن شيء فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أسألك باسمك الأعظم الأكرم الأجل، باسمك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، وأنت المتفرد بالجلال والجمال والكمال، أن ترحمنا رحمة عامة وخاصة، رحمة فوق الأرض، ورحمة يوم العرض، ورحمة تحت الأرض، ورحمة نلقى بها وجهك الكريم في جنات النعيم. اللهم ارحمنا بترك المعاصي، وارحمنا بالعفو والغفران، وارحمنا بالسداد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم جميع المسلمين، اللهم ارحمهم ارحم حكام المسلمين بالعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وارحم الرعية بامتثال أمرك واجتماع على كلمتك يا رب العالمين، وارحمنا بنصرك الذي وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. أسأل الله لي ولكم توفيقا وسدادا وهداية ورشدا. أسأل الله في هذه الليالي المباركات ونحن صمنا له وقمنا أن يتقبل الصيام والقيام، ويجعلنا وياكم من عتقائه من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. أسأل الله أن يبلغ رسوله ونبيه وحبيبه مصطفاه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة. اللهم صل وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.